الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الآن انتقل وذكر الحد القذف، والمراد به أن يقذف محصن محصنا بالزنا. قال: والقاذف محصنا، وسيأتي من هو المحصن، يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. هذا حد القذف. والله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذا كان حرا والرقيق بنصفه والمبعض بحسابه، من هو المقذوف الذي يجلد القاذف لأجله؟ هو المحصن. من هو المحصن في باب القذف؟ قال: والمحصن هنا الحر، فخرج الرقيق، فخرج الرقيق. طيب، هل يترك لو قذف الرقيق؟ لا، يعزر. المسلم، فخرج الكافر. العاقل، فخرج المجنون لو أنه قذف، لأنه لا يتأثر. نعم، العفيف، فخرج غير العفيف وهو المشهور بالفسق والفجور. فإذا قذف من توافرت فيه هذه القيود، حد القاذف له حد القذف. ما هو حد القذف؟ ما ذكرناه قبل قليل: 80 جلدة للحر و40 للرقيق والمبعض بحسابه. قال: وشرط، يعني شرط أيضا كون مثله، كون المقذوف يطأ ويوطأ أو يوطأ، يطأ أو يوطأ، لأنه هو الذي يتأثر، هو الذي ربما يعني قد يظن به لو قذف، وهو ابن 10 فأكثر، وبنت 9 فأكثر. في الذكور ابن 10 فأكثر، وفي الإناث بنت 9 فأكثر. طيب، لو قذف أقل، لو قذف طفل عمره 5 سنوات، أصلا يعرف أنه كاذب لأنه لا يمكن أن يقع منه الوطأ، لكنه قد يعزر. قال: لا بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون بالغا، لا يشترط أن يكون بالغا، لأنه قد يلحقه الذنب حتى وإن لم يبلغ، ما دام أنه قذف بالزنا، حتى يقام على من قذفه الحد. قال: ويعزر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج. هذه الألفاظ التي هي فيها ذم وتنقص وتعد وليس فيها قذف بالزنا، يعزر فيها من قذف، أو يعزر من تلفظ بها على غيره لو ادعى عليه، كهذه الألفاظ: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج، وغيرها من الألفاظ التي قد تستجد وتختلف باختلاف البيئات والبلدان والأزمان والأماكن والأمكنة، فإنه قد يعزر بها لأن فيها إيذاء، فيها إيذاء. طيب، ما هو التعزير؟ التعزير مضى معنا مرارا، هنا الآن تكلم على التعزير. والتعزير هو التأديب في المعصية التي ليس فيها حد ولا كفارة. فقال: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كل معصية لم تتوافر فيها شروط الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف ونحوها، لأن كل حد يذكر له شروط، إذا لم يثبت فيها الحد أو ليس فيها كفارة من الكفارات المالية، فإن القاضي يعزر، والتعزير بابه واسع عند القاضي. طيب، مثل ماذا؟ يقولون: كاستمتاع لا يوجب الحد، وقذف بغير الزنا، وسرقة لا تبلغ أو يختل فيها شرط من شروط السرقة، فيعزر القاضي. ما مقدار التعزير؟ قال: ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، يختلف، فيعزر بما قد يراه رادعا لمثله عن هذه المعصية. هذا الفصل تكلم فيه عن حد الشرب، شرب الخمر. والخمر كل شراب أسكر من أي نوع كان، وهذا ما عليه جماهير العلماء، وهو محرم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. كل شراب مسكر يحرم مطلقا، قل أو كثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان كثيره يسكر فما قل منه فإنه يحرم. قال: مطلقة، يعني من أي نوع كان، من أي نوع كان، من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من غيرها، من أي نوع كان، خلافا لمن رأى أنه إنما يكون من التمر أو من العنب فقط. قال: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يعني أنه يستثنى من حرمته ما إذا كان لدفع، ما إذا كان لضرورة، كما لو أنه غص في لقمة وخشي أن يموت ولم يجد ماء يدفع به ذلك فصارت ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ولذلك قال: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. ومع هذا قال: ويقدم عليه بول. لو كان عنده بول فيقدمه على الخمر، لأن البول في هذه الحالة أهون، فالخمر فيه حد، حددته الشريعة، فيقدم البول عليه. وبهذا تعلم يعني شناعة شرب الخمر، أنه البول الشريعة قال الفقهاء يقولون هو أهون منه، الماء النجس هو أهون منه لدفع اللقمة والغصة. قال: فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حدا. هذه القيود التي إذا توافرت يحد، إذا شربه أو احتقن به، يعني بأي طريقة أدخله إلى جوفه، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. قال: مسلم مكلف مختارا، يعني غير مكره، مكلف، يخرج الصغير والمجنون، فهؤلاء لا يقام عليهم الحد، المختار فيخرج المكره، عالما أن كثيره يسكر، يعني يعلم أنه حرام وأنه خمر، أن هذا الشراب خمر وأن كثيره يسكر، فخرج ما لو أنه شرب ولم يعلم أنه خمر. قال: حد، ما حده؟ قال: حر 80 وقن نصفها. المشهور من المذهب أن حد الشرب 80 جلدة، قالوا لإجماع الصحابة عليه في عهد عمر رضي الله عنه. فإن عمر رضي الله عنه لما كان في عهده قال استشار الصحابة رضي الله عنهم وقال إن الناس قد يعني تتابع فيهم الأمر، فجعله ثمانين برأي من الصحابة، لأن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80 فأرى أن تجعله مثله، فجلد عمر 80، فاستقر الأمر على ذلك. هذا هو المشهور من المذهب. ومن العلماء من قال أنه 40، لأنه جلد النبي عليه الصلاة والسلام وجلد أبي بكر وجلد علي رضي الله عنه، لأنه قال جلد أبو بكر 80 وجلد عمر، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. وعلى كل حال المذهب أنه يجلد 80 جلدة، وقن نصفها، يجلد 40 جلدة. قال: ويثبت، بأي شيء يثبت حد الزنا، حد الشرب؟ قال: بإقراره، بالإقرار أو بالشهود. بإقراره، هل يشترط تعداد الإقرار؟ لا. قال: بإقراره مرة كقذف، لأنه فيه إتلاف فيكفي فيه الإقرار مرة، قالوا بخلاف السرقة وبخلاف الزنا فلا بد فيه من تعداد الإقرار. فالحنابلة إذن يفرقون في الإقرار بين حد الزنا فيعدد والسرقة كذلك، هذا أربع وهذا مرتين، وبين حد القذف وحد الشرب فيكفي الإقرار مرة، خلافا لمن قال أن الإقرار كله مرة، وهذا اختيار ابن تيمية. قال أو شهادة عدلين، هذا القيد الثاني أو هذا الأمر الثاني الذي به يثبت حد الشرب. قال أو شهادة عدلين، أن يشهد عدلان أنهما رأياه يشرب الخمر، فهنا يقام عليه الحد. قال وحرم عصير ونحوه إذا غلا، هذه الأشربة غير الخمر، يقول العصير ونحوه، العصير أو نحوها من الأشياء التي تكون من بعض الفواكه من العنب ونحوها، يقول إذا غلى، إذا غلي على النار حتى بدأ يظهر فيه الزبد فيحرم شربه، يحرم شربه لأنه يعني قد يكون مظنة أن قد يسكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا شراب من لا خلق له، إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الثاني قال أو أتى عليه ثلاثة أيام، والمراد به هذا النبيذ، المراد بالنبيذ أن يكون ماء مع بعض، ماء مع تمر مثلا أو نحو ذلك، أو الشراب من شراب العصير ونحو ذلك، لا سيما في السابق حيث لا يوجد أماكن تحفظ بها هذه الأشياء، فإذا بقي أكثر من ثلاثة أيام فإنه يحرم خشية أن يقع فيه الإسكار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ومساءه والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى، يعني الليلة الثالثة، فإذا بقي منه شيء سقاه الخادم أو أراقه حتى لا يبقى إلى اليوم بعد ذلك فيكون يسكر. ذكر هنا حد السرقة فقال ويقطع السارق بثمانية شروط. السرقة قبل ذلك حرمها الله عز وجل، وقال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهي من التعدي على أموال الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولأجل ذلك شدد في أمرها حتى صارت تقطع يد السارق بشروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال بثمانية شروط، أولها قال السرقة، أن يوجد منه السرقة، والسرقة أخذ مال الغير خفية. قال وهي أخذ مال معصوم خفية، هذه هي السرقة، أن يأخذ مال معصوم خفية، فخرج ما لو أنه أخذ مال غير معصوم كمال حربي فإنه لا يجب عليه حد السرقة. قال وكون سارق، طبعا على هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله، وهو المذهب أن جاحد أن المختلس وأن جاحد الوديعة لو أودع شيئا ثم جحدها فإنه ليس عليه أو لا يقام عليه حد السرقة، وفي الحديث ليس على مختلس قطع، إنما القطع في السرقة، هذا القيد الأول. الثاني قال وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، أن يتوافر في السارق أن يكون مختارا أو قبل ذلك مكلفا، يعني بالغ عاقل مختارا، فخرج المكره، هذا القيد الثاني. القيد الثالث عالما بمسروق وتحريمه، يعلم أن هذا الشيء مسروق وليس له، يعني أنه يسرق وعالما بأن هذا الفعل حرام، فإذا وجدت هذه الأشياء فهذا شرط. طيب بناء على هذا الكلام كله، المكره، المجنون، الصغير، الجاهل، هؤلاء لا يقام عليهم الحد. قال وكون، هذا القيد الثالث، وكون مسروق مالا محترما، وسبق أن أشرنا إليها، أن يكون المال المسروق مالا محترما، فغير المحترم لا حرمة له. وعلى هذا الأموال غير المحترمة، نقول مال محترم، فلو كان غير مال، يعني ليس له مالية أو ليس بمحترم، فلا يقام فيه الحد. مثلا مال الحرب ذكرناه، الآلات المحرمة قالوا ليست بمحترمة، فلا يقام عليه الحد في هذه الحالة. لو أنه سرق مثلا آلات غناء أو أصنام أو خمر فلا يقام عليه الحد. قال وكونه نصابا، طيب كل ما سبق أيضا، كل شرط يختل هل يترك؟ يعزر. قال وكونه نصابا، هذا القيد الرابع، يعني أن يكون المال المحترم المسروق يبلغ نصابا. والنصاب قال وهو 3 دراهم فضة، لقوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، يعني من الفضة، ومقدارها بالغرامات تقريبا 9 غرامات من الفضة. انظر قيمتها بالأموال تقريبا، يعني قيمة الغرام يعني من ريالين وفيها أو أقل ربما، فعلى هذا يعني لو سرق قرابة 15 ريالا فأكثر تقريبا، يعني ينظر في قيمة هذه الغرامات ففيه الحد. قال أو ربع مثقال ذهب، ربع مثقال من الذهب، لما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أو ما قيمته أحدهما، يعني لو سرق شيئا يساوي هذا أو يساوي هذا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا يساوي هذا، لأنه كان الدينار 12 درهم، الدينار من الذهب يساوي 12 درهم من الفضة، فصارت ربع دينار. لكن قد تختلف، مثل الآن هناك اختلاف، يقول فما قيمته أحدهما. وعلى هذا فظاهر المذهب أن التقويم يكون بأي واحد منهما، وبناء عليه فيقيم بالأقل. ومن العلماء من قال لا، التقويم يكون بالذهب، لكن المذهب يقوم بهذا وهذا. قال وإخراجه من حرز مثله، هذا الشرط كم؟ الخامس، أن يخرج هذا المال المحترم الذي بلغ نصابا من حرزه. ما هو الحرز؟ قال وحرز كل مال ما حفظ به عادة، كل مال له حرز، والأموال تختلف، فحرز الأغنام ليست كحرز الذهب، وحرز الأجهزة ليست كحرز الأطعمة، وهكذا. ولذلك ذكر لك ضابطا قال ما حفظ به عادة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، باختلاف البلدان، وباختلاف الأمن. يعني أحيانا قد يقرر القاضي بأن حفظ السيارة، بأن وجود السيارة في خارج مثلا البيت هذا ليس بحرز مثلا، لوجود لاختلال الأمن. لكن ما هو الحرز؟ أن تكون في داخل البيت مثلا. المراد أنه باختلاف حتى وضع الناس وأمنهم. وتقدير ذلك إلى العرف. على هذا لو جاء أحد وسرق أغنام من حظيرتها وقال أنا وجدتها في حظيرة، لماذا ما أدخلتمها في بيتكم؟ يلزمه ذلك؟ نقول ما يلزم، لأنه جرت العادة أن هذه الأشياء توضع في هذا الشيء. لكن لو أنه وجد نقودا مثلا، وجد 10,000 ريال في سيارة فسرقها، هل هذا حرزها؟ في الحقيقة ليس هذا حرزها، وإنما حرزها أن تحفظها في الخزائن ونحو ذلك. قال وانتفاء الشبهة. نعم، هذا الشرط السادس، انتفاء الشبهة، أن تنتفي الشبهة. والحدود تدرأ بالشبهات، وبناء على ذلك متى ما وجدت شبهة في إقامة الحد، شبهة ملك ونحو ذلك، فلا يقام الحد. قالوا فلو سرق من مال أبيه لم يقطع، ولو سرق الأب من مال ابنه لم يقطع، ولو سرق الرقيق من مال سيده لم يقطع، لشبهة أنه يقول أنا محتاج منه وعليه أن يصرف علي. الولد لو سرق والده قال أنت ومالك لأبيك، الوالد يقول مثلا يجب عليه النفقة، سرقت الزوجة من مال زوجها، هذه كلها شبهة. حتى أيضا يقولون لو سرق من بيت المال، لماذا؟ لأنه فيه شبهة، لأنه له نصيب منه، فلأجل هذه الشبهات تدرأ الحدود فلا يقام عليه الحد. هل يترك؟ لا يترك، وإنما يعزر. قال رحمه الله وثبوتها، هذا الشرط السابع، كيف تثبت؟ بأمرين. قال بشهادة عدلين يصفانها، عدلين يصفان هذه السرقة، وأنه أخذ من حرز، يصفان الإخراج أيضا أنه أخذها من حرز، حتى لا يذكران أنه أخذ شيئا من غير حرز، فتكون الشهادة تامة، يصفان الفاعل ويصفان فعله وما سرق. قال أو إقرار مرتين. طيب لو قال قائل ما دليلكم على شهادتين، على شهادة عدلين؟ قلنا الشهادات الأصل فيها عدلة، خرج الزنا بأربعة بنص، وخرج أمر آخر وهو الشهادة على من كان غنيا فافتقر، حتى يقول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. بقيت هذه الأمور شهادة رجلين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال أو إقرار مرتين، أن يقر السارق مرتين أنه سرق، ويستدلون بحديث قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. والحديث في سنده كلام وهو في السنن. قال مع وصف، يعني يصف السرقة عند الاعتراف، يذكر ما سرق وكيف سرق وهل سرق نصابا ومن حرز أو لا. قال ودوام عليه، يعني يدوم على إقراره ولا يرجع عنه كما ذكرنا سابقا في حد الزنا. قال ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، هذا الشرط الثامن لإقامة حد السرقة وقطع اليد، لا بد أن يطالب المسروق منه. فلو لم يطالب فإنه قد يعزر، لكنه لا تقطع يده. قالوا لأن المسروق منه له حق في ذلك وقد تعدي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الذي سرق من صفوان بن أمية، كان ذلك بادعاء من صفوان، ولما أراد أن يعفو عنه قال هل كان قبل أن تأتيني به، فلا بد من أن يكون بمطالبة المسروق، هذا المشهور من المذهب. وفي المسألة قول آخر وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، أنه لا يشترط إذا بلغت الإمام، لا يشترط أن يطالب المسروق، لأنه بلغ القاضي والقاضي يقيم عليه الحد. قال فإذا وجب، يعني إذا وجب الحد وثبتت هذه الشروط السابقة الثمانية، قال قطعت يده اليمنى، القطع يكون ليده اليمنى ولو كان أعسر، لأن اليد هي آلة الأخذ والاختلاس، آلة الأخذ والسرقة. قال من وين تقطع؟ قال من مفصل كفه، من المفصل، من مفصل الكف، من هنا، هذا هو مفصل الكف، لأنها هي التي هي الآلة التي بها يسرق، ولا حاجة لأن يقطع بقية اليد. قال وحسمت، يعني أنها توضع في الزيت حتى تموت هذه العروق ويقف نزيف الدم، خشية أن يستمر نزف هذه العروق بالدم حتى يموت. قال فإن عاد، يعني سرق مرة أخرى، قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه. ويستدلون لذلك بما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. وهذا الحديث يعني سنده ضعيف، لكن عمل الصحابة رضي الله عنهم على هذا، أنهم لو عاد تقطع رجله اليسرى. قال فإن عاد حبس حتى يتوب، فلا تقطع يده الأخرى، لا تقطع يده الأخرى حتى لا يتعطل، وإنما يحبس حتى يتوب. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. هذه الأشياء لو أنه سرقها لا يحد حد السرقة، وإنما عقوبته غرامته مرتين، كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. متى قاله عليه الصلاة والسلام؟ لما قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني الذي يأكل من الثمر بفيه وهو محتاج، غير متخذ خبنة لم يأخذ منه شيئا فلا شيء عليه، ومن أصاب منه شيئا أو نعم ومن خرج منه بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فإذا أخذ من ثمر الشجر وبدأ يأخذ، يقول فعليه غرامة مثله من ثمر الشجر النخيل وغيره، هذا أولا. الثاني قال أو ماشية من غير حرز، وجدها مع الراعي مثلا وأخذها خارج الحظيرة فسرق، فيغرم مثلها مثليها. قالوا في هذا حديث عنه أنه قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله، قال ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراحي ففيه القطع. وكذلك أيضا في الثمار يقول عليه الصلاة والسلام ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن الأخذ له مراتب ثلاث: أخذ من الشجرة ليأكل لا شيء عليه، الحالة الثانية أن يأخذ من ثمر الشجر مقدارا ويخرج به فإنه يغرم مثليه، الثالثة أن يأخذ بعدما حفظت في الجرين، الجرين المكان الذي تحفظ فيه هذه الثمار، وبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. في أوقات الغلاء وفي أوقات المجاعة، وإذا وقعت هذه السرقة فإنه لا يقطع، لما ورد عن عمر قال لا يقطع في عام السنة. هي سرقة نعم، لكن لأجل درء هذا الأمر في حال الشدة التي وقعت للناس في وقت الغلاء أو في وقت المجاعة فإنه يحرم ذلك، لكن يدرأ القطع عنهم بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه رفقا بالناس، فإن الإنسان قد يضطر ويحتاج لأن يأكل فلا يجد شيئا وقت مجاعة فسرق، فإنه يأثم وقد يعزره القاضي لكنه لا يقطع. بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بها بحد السرقة، نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.